بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم دماء الشباب. نتحدث لكم فيها عن سن الشباب، عن آتيناه الحكمة صبية، عن الحكمة في سن الشباب، مراحل سن الشباب، الإنسان السمعي والإنسان البصري، وكيف سننشئ جيلاً سمعياً وليس جيلاً بصرياً. فأهلاً بكم. إن سن الشباب ليس سن الضياع وعدم الاهتمام بالأمور والتصرفات الغير لائقة في المجتمع، فهذه هي صورة الثقافة الغربية الوافدة للمجتمع. ويجب التمييز جيداً بين العلم وبين الثقافة، فالعلم في الغرب متقدم جداً، ولكن الثقافة هي موضوع آخر، مثل ثقافة الوجبات السريعة، ثقافة اللباس، ثقافة السلوك التي لا تتلائم مع مجتمعنا الذي قوامه التربية وحسن الخلق. لذلك علينا التمييز بين العلم وبين الثقافة، وأن نعود إلى ثقافة مجتمعنا الأصيل. آتيناه الحكمة صبية. إن سن الشباب هو سن الحكمة، سن العلم والفهم. فالله سبحانه وتعالى قد آتى يحيى ابن زكريا عليهما السلام، آتاه الحكمة في مرحلة الصبا، فقال تعالى في سورة مريم الآية 12: وآتيناه الحكمة صبية. وسليمان عليه السلام كان قاضياً يحكم بين الناس في مرحلة الشباب، فقال تعالى في سورة الأنبياء الآية 79: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. الله لم يفهمها داود، فهمها سليمان الفتى. إذن يمكن للشاب أن يستلم حتى القضاء في المجتمع، لا أن يكون في حالة الطيش. والحكمة هي حسن التعامل مع الآخرين ومع المجتمع. قال تعالى في سورة البقرة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أعطانا الله مثالا عن الحكماء، لقمان عليه السلام. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فلنرى كيف نقل لقمان الحكمة إلى ولده وهو في مرحلة الفتى، وهو في مرحلة الصبا، يعلمه الحكمة ولا يعلمه الضياع. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. لماذا قال يعظه ولم يقل يعلمه؟ الوعظ هو تذكير بمعلومات سابقة لأجل عدم ضياعها أو نسيانها، وليس إعطاء معلومات جديدة. فماذا وعظ لقمان ابنه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. نركز على كلمة يا بني، مصغر لكلمة ابن، فيها التودد، فيها الرحمة، فيها المحبة. إذن هكذا يجب أن يكون التعامل بين الأجيال. أما الفتى، ماذا يجب أن يقول لوالده؟ نأخذ مثال من يوسف وإسماعيل عليهم السلام. ماذا قال يوسف لأبيه؟ إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي. حينما كان صغيرا، يا أبتي فيها التودد وفيها التواضع مع الأب. أيضا يوسف عليه السلام حينما أصبح عزيزا لمصر أيضا استخدم كلمة يا أبتي ولم يغير هذه الكلمة. ففي آخر سورة يوسف قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وكذلك إسماعيل في سورة الصافات، ماذا قال لأبيه عليهما السلام؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. إذن في سن الشباب يجب أن نخاطب الآباء بعبارة يا أبتي، بينما الآباء يخاطبون يا بني. نتابع الحكمة عند لقمان: يا بني لا تشرك بالله. إذن أول الحكمة هو عدم الشرك بالله، أي الدخول بالإيمانيات، ونحن بشهر الإيمانيات، شهر الرحمة، شهر البركة. إذن يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. المرحلة الثانية من الحكمة هي بالوالدين إحسانا، فتتابع الآية الكريمة: ووصينا الإنسان بوالديه. الوصية الإنسان وهو في سن الشباب غالبا بوالديه لها منحيان. في سورة العنكبوت الآية الثامنة قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، بينما في سورة الأحقاف الآية 15: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حسنا حينما يكون في كنف والديه صغيرا، إحسانا بعد أن يكون له بيت مستقل، فعليه بالإحسان، إلى أن يقول لقمان إلى ابنه: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، السرعة في المشي من أجل الحصول على الأكسجين والنشاط. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، تكلم مع الآخرين برفق، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فعليكم أعزائنا الشباب بالحكمة والهدوء والتواضع ونحن في هذا الشهر الفضيل. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. ما هي مراحل سن الشباب؟ أولا مرحلة الطفل تبدأ منذ الولادة وحتى سن البلوغ، فقال تعالى في سورة غافر الآية 67: يخرجكم طفلا. وفي مرحلة البلوغ قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، حسب ما ورد في سورة النور الآية 59. ثانيا مرحلة الصبا التي تلي سن البلوغ، قال تعالى عن يحيى ابن زكريا عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا، في سورة مريم الآية 12. ثالثا مرحلة الفتى هي حتى سن 25 تقريبا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، حسب ما ورد في سورة الأنبياء الآية رقم 60. ثم يأتي مرحلة الشباب ومرحلة القوة من سن 25 حتى سن 40، قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، حسب ما ورد بسورة الأحقاف الآية 15. إذن تنتهي مرحلة الشباب في مرحلة سن 40 سنة. الإنسان السمعي والإنسان البصري. إن الإنسان السمعي هو إنسان متوازن في الحركات، صوته منخفض، يظهر عمقاً في تفهم الكلام، كلماته مليئة بالإحساس، وهذه التصرفات هي الحكمة، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. والسمع فيه رقة المشاعر، قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، في سورة المائدة الآية 83. أما الإنسان البصري فهو إنسان يتكلم بصوت مرتفع، أعصابه متشنجة، حركات يديه مرتفعة، يحاول افتعال المشاكل، حتى مزاحه ثقيل. والبصر هو حاسة الخيانة، قال تعالى: يعلم خائنة الأعين، بسورة غافر الآية 19. وقال تعالى: وإن يكد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. لذلك طالب أن نغض من الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نأخذ مثالا من المخلوقات الأخرى، نجد أن سمك القرش البصري شرس مفترس، بينما الدولفين السمعي مسالم وهادئ. نعطي مثالا آخر، الذئب هو حيوان بصري، ففي سورة يوسف فأكله الذئب، بينما نجد الحمام طائر متواضع وهادئ ويعيش ضمن جماعات كثيرة. هذا الحمام أصبحت الحمامة رمزاً للسلام العالمي، بينما نجد أن الصقر والنسر هو بصري، لذلك حاد وهو مفترس. الحيوانات الهادئة تقوم حتى بدراسات معقدة عن الإنسان. نأخذ مثالاً طائر الهدهد السمعي، قام بدراسات معقدة عن مدينة سبأ، وجاء لسليمان عليه السلام، جاء بنبأ لم يأته بخبر، وأتيتك من سبأ بنبأ يقين. قام بدراسات معقدة، إن أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، جاءه باسم المدينة، جاءه بكل المعطيات، لأنه حيوان سمعي. لذلك علينا وقبل فوات الأوان أن نقوم بتنشئة جيل سمعي وليس جيل بصري. حاليا الأطفال وخاصة في مرحلة الشباب يقومون بالألعاب البصرية، يجلسون الساعات الطويلة أمام الشاشات ويقومون بعملية ما يسمى الألعاب الإلكترونية، لكن الطفل خاصة عليه أن يرتع قبل أن يلعب. ففي سورة يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، إذن على الطفل أن يرتع داخل الساحات داخل الحدائق قبل أن يلعب ضمن هذه الألعاب. لذلك ونحن في هذا الشهر، شهر الهدوء، شهر الصيام، شهر التقوى، هذا الشهر علينا أن نركز كثيراً على السمع وليس على البصر. لذلك كل آيات القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قدم السمع على البصر، وجعل لكم السمع والأبصار. والسمع دائماً يأتي في القرآن الكريم بصيغة المفرد. لماذا؟ لأن السمع يعمل طوال حياة الإنسان. إذا حدث صوت خارج المنزل مثلاً سنسمعه حكماً، لكن الأبصار تأتي متقطعة، فيمكن للإنسان إذا التفت أن لا يرى المشهد لكنه يسمع. لذلك علينا وقبل فوات الأوان أيها الشباب، وأنتم الآن في سن الحكمة، أنتم الآن في سن العلم، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ويمكنكم أن تكونوا أعضاء نافعين داخل المجتمع مثل سليمان الذي كان قاضيا. نتمنى لكم أعزائنا الشباب مستقبلا زاهرا، وصلى الله وسلم على من كان الأسوة الحسنة وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.